الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: باب صفة الغسل. احنا فين هنا؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات، ثم فاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. أخرجاه. وفي رواية لهما: ثم يخل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين، يعني أن الإنسان إذا أفاض على رأسه وغلب على ظنه أنه قد أروى أصول شعره يكفي هذا، ولا يلزم بقى الإنسان يمسك كل شعره هل هي وصلها الماء أو ما وصلها الماء أو كذا، فيكتفى بغلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. ولهذا نقول بأن الصحيح أن المرأة لا تلزم بفك ضفائرها، وإنما تلزم بغمر شعرها بالماء، مع أنه ما تأمن أن قد يكون شعره لم يصلها الماء أو كذا، لكن غلبة الظن في هذا تعامل معاملة اليقين. لكن لو تأكد أن شعرات ما وصلها الماء نقول له يجب غسلها، إذا تأكد نقول يجب غسلها، لكن يقوم غلبة الظن هنا مقام اليقين. طيب. وعن عائشة، طبعا ده مأخوذ من كلام عائشة، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته فاض عليها الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخرجاه. قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. وعن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسله 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة. وليس لأحمد والترمذي نفض اليد، وفيه دليل على استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء، وهو مأخوذ من قول ميمونة: ثم دلك يده بالأرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الخمسة، لأنه كان يتوضأ قبله. وعن جبير بن مطعم قال: تذكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعده على سائر جسدي. رواه أحمد. وفي مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة ولا الاستنشاق، اللي هو تذكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعده على سائر جسدي. يقول هنا ده فيه مستدل لمن يقول بأنه لا يجب المضمضة والاستنشاق، لأنه ما ذكر المضمضة والاستنشاق، وأيضا لمن يوجب الدلك، بل ذكر هنا تعميم البدن بالإيه؟ تعميم البدن بالماء. طيب، هذه الأحاديث كلها في بيان صفة الغسل، وكلها متقاربة حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها كل ذلك متقارب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصله من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بإناء ثم يكفأ على يديه فيغسلهما أولا، ثم بعد ذلك يغسل ذكره ومذاكيره، ثم بعد ذلك يدلك بيده الأرض، ثم بعد ذلك يأخذ ماء فيفيض على رأسه 3 حسيات وحتى يروي أصول شعره، فإذا تيقن من ذلك أفاض الماء على سائر بدنه بعد وضوئه، يعني بعد تدليكه ووضوئه يفيض الماء على رأسه ثم يغسله. وجاء في رواية يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر من الرأس، ثم بعد ذلك يبدأ باليمين ثم بالشمال. وإن كان يغتسل في مكان يحتاج إلى أن يؤخر فيه غسل رجليه أخر ذلك إلى أن يفرغ، وإذا كان لا يحتاج إلى ذلك غسل رجليه مع الوضوء. يبقى بعد غسل ذكره ومذاكيره يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يروي أصول شعره ثم يفيض الماء على بدنه اليمين قبل الشمال، وبهذا يكون قد فرغ من غسله. هل الدلك واجب أم لا؟ الدلك ليس واجبا، لكن الواجب سيلان الماء على العضو، سيلان الماء على العضو، فالإنسان ما يمسح فقط، وإنما السيلان، فإذا حصل السيلان يكفي. فإذا وقف الإنسان تحت الدش حتى عم الماء بدنه، أو انغمس في ماء حتى عم بدنه ثم خرج، هل يلزم أن يدلك؟ لا، ما يلزم، طالما أن الماء قد سال على العضو فالمعتبر هو السيلان. ليه يا أخوان المعتبر هو السيلان؟ يعني السيلان هو الغسل، الغسل ما يكون إلا بسيلان الماء. أما إذا جبت ماء وهكذا وتمسح، هذا مسح وليس إيه؟ وليس غسلا. فحد الغسل سيلان الماء على العضو، أما الدلك فهذا شيء زائد. أما المضمض والاستنشاق فهل يلزمان في الغسل أم لا؟ في أصح قول أهل العلم يلزمان، لأن كما قلنا المضمضة والاستنشاق داخلتان في إيه؟ في الوجه، فكما أنه يجب غسل الوجه كذلك يجب غسله، يجب المضمضة والاستنشاق. نعم نعم، يتبول ويتوضأ. لا مش لازم. نعم ليس باللازم. قال: باب تعاهد بطن الشعور وما جاء في نقضه. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنبة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. يعني فمن ثم عاديت شعري؟ عاديت شعري يعني ها؟ يعني محتمل الجز كما قال وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه هكذا، يعني أنه كان يقصره تقصيرا حتى يعني لا يشغله. وأيضا يحتمل أنه عاديت، يعني كنت أدلكه تدليكا شديدا حتى كالذي يعادي إيه؟ يعادي شيئا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما فيك أن تحث على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلى البخاري. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد: إنما فيك أن تحث على رأس أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وليس فيه ايه؟ دلك البدن بالماء طالما انه حصل السيلان لذلك. وفي رواية لأبي داود، وطبعا هنا ايضا فيه كما قلنا من قبل انه ليس هناك دليل على أن المرأة تنقض شعر إيه؟ رأسها في غسل الجناب، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. نعم. وهي سألت النبي عن هذا فقال لا لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. طبعا 3 حثيات وتتأكدين أنك بذلك غمرت رأسك، يعني ممكن المرأة يكون شعرها مثلا كثيفا بحيث أنها إذا وضعت هذه الحثيات لم تعم رأسها، لا يعني تعم رأسها بهذا الماء، فإذا عمت رأسها بهذا الماء وبدنها كفاها ذلك. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه واغمدي قرونك عند كل حفنة، وهو دليل على وجوب بل لداخل الشعر المسترسل، وهو وعن عبيد بن عمير. المهم يعني التأكد من غمر الرأس بالماء. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، رواه أحمد ومسلم. طبعا عائشة رضي الله عنها عالمة فقيهة تراجع الصحابة، ما يعجبها الشيء إذا أخطأ فيه الصحابي وتشتد رضي الله عنها في ذلك الإنكار، وطارة يكون الحق معها وطارة يكون الحق ليس معها، لكنها رضي الله عنها الفقيهة العالمة الدقيقة النظر الحافظة رضي الله عنها، وعندها يعني من علم من العلم الخاص ولاسيما مع استحضار الأدلة، ولهذا تراها تناقش بقوة في مسألة مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تراها تناقش بقوة تستدل بالقرآن لا تدركه الأبصار أو كذا، تراها في البول قائما أيضا تناقش بقوة وتستدل بهذا، تراها مثلا في مسألة عذاب القبر أيضا تناقش بقوة، في مسألة قطع المرأة للصلاة هذه مسائل كانت تناقش فيها رضي الله عنها بقوة، وطارة يكون الحق معها وطارة لا يكون معها، بل هي تكون قد اعتمدت على فهمها الخاص في معرض الدليل، زي مثلا البول قائما تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلتصدقوا، مع أنه قد جاء عند البخاري من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى صباطة القوم بال قائما. وأيضا كونها تقول بأن عذاب القبر إنما يكون هذا اليهود، هذا أيضا لا دليل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عذاب القبر يكون أيضا المسلمين من استحق منهم ذلك العذاب. نعم. وعن أم سلمة قالت طيب أي نعم، قال باب استحبابي، فدل هذا على يا إخواني على أنه نقض الرأس لا يلزم، ولكن كما نقول بأن الإنسان يغمر الرأس بالماء لا سيما المرأة لكثرة شعرها تغمرها بالماء ولا يلزمها أن تنقض رأسها في ذلك، بل يكفيها بإذن الله غلبة الظن في وصول الماء إلى جميع الشعر. قال باب استحباب نقض الشعر لغسل الجنابة وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها غسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فأمرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، قالت فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، رواه الجماعة إلى الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة. هذا فيه متمسك لبعض العلم الذين فرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فقالوا أما غسل الجنابة فلا يلزم نقض الرأس، وأما غسل الحيض فيلزم له نقض الرأس. والصواب أنه لا يلزم في الاثنين نقض الرأس، ولكن إن صح الحديث هذا فهو محمول على الاستحباب وليس اللزوم، وحينئذ أيضا لا يكون فرق بين الجنابة والحيض، بمعنى أن المرأة إذا كانت حائضا أو جنبا فإنها لا تلزم، أما إذا فكت لا شك هذا أفضل، هذا أفضل إذا فكت الضفائر هذا أفضل، ولكن المرأة هل تلزم بذلك؟ لا، لا تلزم، ولا فرق بين الحيض والجنابة، إذ العلة إيه؟ العلة واحدة. نعم. قال: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفينة قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه أحمد بن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. الصاع اللي هو ايه؟ 4 أمداد، يعني حوالي 3 لتر تقريبا هذا الصاع، والمد حوالي 3/4 لتر ميه. وهذا دل على اختصار صلى الله عليه وسلم في الماء، حتى انه يكفيه هذا، يكفيه هذا. ولهذا لما حدث جابر بمثل هذا فقال رجل: والله ما يكفيني، يعني هذا ما يكفيني، كأنه منكر يعني. فقال جابر وقد شد عليه، قال: قد كان يكفي من هو أفضل منك وأوفى شعرا، يعني من هو أكثر منك شعرا وأفضل منك، ألا يكفيك ما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لك أن النبي يفعل كذا ويغتسل بكذا، وتقول: والله ما يكفيني. طبعا الصحابة ما عندهم في هذا أدنى لين، إذا لمس في من يحدث بالحديث أنه يهون أو حتى يرد بلفظ وقد لا يقصد ما وراءه، إلا أن الصحابة أسود في هذا، أسود. مش بقى الصحابة لا ينكروا خبر الأحاد، والصحابة لا ينكروا السنة كلها، يقول لك إحنا القرآنيون، أو الصحابة اللي يقول لك إن الأحاديث دي تنزل على كذا أو كذا، لا أبدا. ولهذا شوف عبد الله بن عمر لما قال ولدهما، قال لما قال ابن عمر بأن النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال: والله لا نمنعهن. فماذا فعل ابن عمر؟ فأقبل علي سبه سبا ما سبه مثله قط، قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: والله لا نمنعهن. يا سبحان الله، ما لو الصحابة دول عندنا الآن كانوا إيه؟ ماذا كانوا يصنعون؟ والله الحمد لله أن الله عز وجل عطر مجالسهم ويعني جعل حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا كانوا يصنعون الآن في هذه البيئة اللي فيها فرق لا تعد ولا تحصى، وكل يحمد إلى السنة فيردها بوقاحة، يعني الأسلوب العلمي هذا غير موجود، يعني رد حتى بوقاحة. سبحان الله. عبد الله بن المغفل، والحديث في الصحيح أيضا، لما مر على الشاب الذي يحذف وكذا وقال إن النبي نهى عن ذلك، ثم ذهب وعاد فوجده يفعل هذا، فقال: أقول لك أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتهي؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك إيه؟ لا أكلمك أبدا. فالصحابة كانوا يعظمون السنن ويعظمون الأحاديث ويعظمون الآثار ولا يعترضون عليها قط. نعم. ولهذا اختار الله عز وجل صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو يسمع الصحابة ليقول أنا أضاعف 600 حديث عند البخاري، ومش بيضاعف يعني بيقول يمسك حديثا حديثا يقول ده علته كذا، زي ما الدارقطني مثلا تتبع بعض أشياء في هذا، بس تتبع العلماء. الدارقطني إمام العلل، هل قال مثلا الحديث هذا؟ أنت لو قلت لمن يقول أنا برد 600 حديث عند البخاري، لو قلت له أنت لو قلت له ما حد الصحيح أصلا ما يدري، متى يكون الحديث ضعيفا ما يدري، إنما هي مدرسة إيه؟ عقلانية، وكان معتمده في الرد دي هو العقل، ان ده ما يوافقش العقل، ما يوافق العقل. ازاي الكلام ده لا يوافق العقل؟ قال: وعن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا باناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع، رواه احمد وابو داود. وعن موسى الجهني قال: اتي مجاهد بقدح حذرته 8 أطوال. قال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائي. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد، رواه أحمد والأثرم. وعن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه، والفرق 16 رطلا بالعراقي. فدل هذا يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلل من ماء الغسل ومن ماء الإيه ومن ماء الوضوء، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يسرف بذلك، ولو كان يغتسل من نهر جار ويتوضأ من نهر جار فإنه لا ينبغي أن يزيد في الماء، لأن هذا يكره من مكروهات الإيه من مكروهات الوضوء، أن الإنسان يزيد في الماء على القدر الذي يحتاج إليه. قال: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، يسع إيه 3 أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وعن عبد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر 3 مد، رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا طور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي. يعني أن يريد أبو البركات رحمه الله تعالى أن يقول أن هذا التقدير إنما هو على الاستحباب اللي هو المد والصاع، وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ، أي أن الإنسان لو أنه أخذ أقل من ذلك فإنه يجزئ، يعني كأنه رحمه الله تعالى خشي أن يفهم الواحد أنه لا يجزئ أقل من المد في الوضوء وأقل من الصاع في الغسل، فقال: لا، ولو كان أقل من ذلك كما جاء في الرواية من إناء قدر 3 مد. طبعا هو ما في حد للأقل والأكثر في هذا، يعني يعول عليه، ولكن يقال بأن الإنسان يتوضأ ويغتسل بما يحتاج إليه فقط، ويلزم في ذلك أن يسيل الماء على العضو سواء في الوضوء أو في الغسل، أما إذا اقتصر على المسح فقط فإن ذلك لا يجزئه، أو زاد على الحد فإن ذلك يكره. نعم. قال: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة إذا كان وحده. فعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أو البراز، يعني مكان، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حي حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحكي في ثوبه، فنداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن مطره؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، رواه أحمد والبخاري والنسائي. فهذا فيه الاغتسال عريانا إذا كان وحده، إذا كان وحده. نعم. وفيه أيضا إذا كان الإنسان يخشى أن يرى فلا بد أن أن يستتر، إما يستتر بثوب أو بجدار أو بشجرة، وعن ابي هريره رضي الله عنه، فدل هذا على انه تستر الانسان عند الغسل هذا يلزمه، وهذا يدل على ان ما يكون في الشواطئ وعلى المصايف من العري هذا من الفضائح الحقيقه، و يعني لا سيما اذا انضاف الى ذلك اختلاط الرجال بالنساء والتبرج والصفور، هذا من اقبح ما يكون من اخلاق تظهر للمسلمين، فان الواجب التستر، ولهذا المسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بالتستر، اما غير المسلم فانهم يتعبدون بالعري، ولهذا قال سبحانه وتعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان ايه وتصدية، وقالوا كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت إيه؟ نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا يحج بعد هذا العام إيه؟ مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فدول كانوا بيتعبدوا بالعري، ولهذا في مسائل الجاهلية مرة معنا مسألة التعبد بالعري هذا، وإنه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال هذا بأن هؤلاء كانوا يتعبدون بالتصفير والتصفيق والعريز. إذا جمعت الآية مع هذا الحديث فهؤلاء يتعبدون بهذا. والآن كثير من الناس يقع في مثل إيه هذه الأشياء. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. قال فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام. طبعا هو ما قصد، هم يتربصون له، هم يتربصون ايه له. فقالوا والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبا فطفق بالحجر ايه ضربا من شدة ايه غضبه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ما بوب عليه، وهو باب الاستطارة عن الأعين المغتسل وجواز تجرده فين في الخلوة. في الخلوة إذا كان يعني في مكان اغتساله يغتسل من بحر، يغتسل في دورة المياه عنده أو كذا في الحمام حمام البيت، فلا بأس، لا شك أنه لابد من التجرد، لابد من التجرد. وعائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هذا فيه تجرد وهذا فيه تجرد، ولهذا لا يمنع جواز التجرد أن يكون ما يظهر من الإنسان أمام امرأته لأنها هي التي تحله، لكن لا يحل لأحد أن يتجرد أمام أحد غيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، غير هذا لا يجوز، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا أي أحد. نعم. قال باب الدخول في الماء بدون إزار. عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. قد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا، يعني يخشون إيه النظر. قال إسحاق وإن تجرد رجونا ألا يكون آثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام بل وتجرد النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. فلا يلزم للإنسان هذا الايه الفعل، يعني الإنسان يغتسل من ماء يبقى لا يتجرد حتى ينغمس في الماء فيخفي وسطه الأسفل ثم بعد ذلك ايه يرفع رداءه من على كتفه، هذا ما يلزم الإنسان. المهم الإنسان يختفي عن الأعين، وإلا هذا قد يصل إلى حد التشدد. فحسبنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في دخول الحمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئذر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. طبعا الحمام هو المستحم، يعني مكان الاستحمام. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال له الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنع النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنفا. طيب منين ندخل، منين نأخذ هذا؟ بيوتا يقال لها الحمامات. طب لو قال واحد أنا ما أدري، يعني هذا اصطلاح خاص، بيوتا يقال لها حمامات. طب لو واحد حلف ألا يدخل بيتا ودخل حماما من هذه الحمامات وهو يعلم أنها ليست بيتا، ما يدري، هل يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، ما يحنث على اعتبار نيته، على اعتبار نيته. فهذا فيه أيضا التستر عند دخول المستحم العام. وكل مكان في ذلك مثل المسابح، الآن المسابح إذا واحد مثلا مسبح أو مثلا رايح مع أحد الإخوة إلى البحر أو كذا وسينزل، فلا بد أن يستتر ولا يظهر منه شيء. وهذا كل دليل يا أخواني على أن التستر مطلوب، مطلوب للرجال والنساء، للرجال في حد عورتهم، وللنساء والمرأة كلها عورة، والمرأة كلها كلها عورة. فينبغي الإنسان أن يتستر وألا يتهاون بهذا، لا سيما النساء. نعم نعم. الله أعلم. لكن هو في هذا الحديث يقول: وامنع النساء إلا مريضة أو نفساء. نعم. فقال رحمه الله تعالى: كتاب التيمم. باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. وعن عمران بن حسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه، متفق عليه. فدل هذا على أن التيمم يكون الحدث الأكبر كما يكون الحدث الأصغر، خلافا لما كان في صدر هذه الأمة من رأي عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه، لما كان يرى أن التيمم هذا لا يكون إلا من حدث أصغر. وقد بين له عمار بن ياسر في ذلك، وكذلك كان هو رأي ابن مسعود، وقد بين له أيضا أبو موسى الأشعري. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: بل حدث ونوليك ما توليت، لما ذكر له عمار قصته في هذا الخصوص بالذات. فقال عمر وقد نسي هذه القصة، قال: حدث ونوليك ما توليت، أي تحمل ذلك في في عنقك. فلا شك، وهذا إجماع أصلا عند الأمة، أن الجنابة ترفع أيضا بالتيمم كما ترفع بالاغتسال. لكن إذا وجد الماء مسه بشرته، مسه بشرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد، عليك بالصعيد. فإن طهر المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فلتمسه بشرتك، بشرتك. يبقى الإنسان يتيمم ويصلي وهو جنب ولو صلى 10 سنين، ولكن إذا وجد الماء تعين عليه أن يمسه بشرته. باب تيمم الجنب للجرح. وعن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي أصحابا؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان في أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني. هذا الحديث يعني منه كثير من العلماء ضعفه، والبعض يعني حسنه، وهذا فيه دليل على أن الجنب إذا أصيب بجرح وخشي من الماء من زيادة مرض أو هلك أو ضرر فإنه يتيمم. ولهذا العلماء يقولون بأن التيمم يكون عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء، عند فقده وعند العجز عن استعماله. العجز عن استعماله سواء مثلا بمرض، سواء فقد الآلة، سواء وجود سبع عند الماء، سواء كذا إلى آخره، فيكون عند فقد الماء أو عجزه. فالمريض لا يستطيع، الذي لا يستطيع أن يغتسل يتيمم ولو بقي سنوات. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية ضمن آية الطهارة، فقال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، نعم، يعني من إيه؟ من مشقة وضيق. والحمد لله والحمد لله. شوف عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خشي البرد ماذا صنع؟ تيمم. والنبي أقر صلى الله عليه وسلم الدين إيه؟ سهل ويسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. منين يأتي التشديد؟ منا نحن، إذا تجاوزنا أتى التشديد، سواء في العبادات، في العقائد، في المعاملات، في السمت، في الهدي، في اللباس، في كذا. شوف انت دلوقتي بتلبس جلابيتك وتقصرها، تقصر الثوب، بدل ما تجيب 3 متر بتجيب 3 متر الا ربع، ولا بتجيب مترين ونص، ها؟ وتجد السنه سهله، بدل ما تعمل مئتم يكلفك قد كده من الالاف المؤلفه، خلاص تدعو يعني الصالحين وتعلم الصالحين، وياتي الصالحون يدعون للاب او للام ولا ياخذون شيء ابدا، ولا اجتماع على طعام ولا سرادقات ولا أي شيء، مجانا، أجور مجانية. نعم. إنما يأتي الضيق منين؟ يأتي الضيق من مخالفة الإيه؟ من مخالفة الشريعة. قال: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. يبقى واعتمد على دليل ولا لا؟ اعتمد على دليل عام. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه احمد وابو داود والدارقطني. يعني كالمقر، وهذا اقرار له، فدل هذا على انه من خشي على نفسه ضررا باستعمال الماء فانه يتيمم. فيه من العلم اثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، لأنه هو الذي أمهم، وأن التيمم لا يرفع الحدث. ليه؟ ليه يقول هو لا يرفع الحدث؟ يعني وأنت جنب في الأصل في نظرك، طيب ممكن أستدل به أيضا على إيه؟ وأن التيمم لا يرفع الحدث الإيه؟ عمرو تيمم بلا سبب، فكرة تيمم لأن تيمم بلا سبب كان على الناس، فعمرو تبين هذا وتيمم بكذا. أيوه بس هو ما يعني ما ذكر كلام الصحابة، لكن هو عموما هو هذا من أدلتهم، وأيضا من أدلتهم أنه إلزام الشارع له بمس الماء إن وجده، فقال لو كان يرفع الحدث لماذا يؤمر بمس الماء إذا وجده؟ واخد بالك؟ فإذا هو مبيح فقط، مبيح للصلاة، ولكن الصواب هو ما ذهب إليه من ذهب إلى أن التيمم رافع للحدث، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمس الماء إذا وجد لا يعني أنه ليس رافعا للحدث، بل هو أمر جديد بالاغتسال إذا وجد، زي اللي عنده مثلا نجاسة لا يستطيع إزالتها فإذا وجد الماء أزالها، نعم، لكنه رافع الحدث لأن الله عز وجل في آية الطهارة سماه طهارة، ولا يكون طهارة إلا وهو رافع للحدث. وأن التمسك بالعمومات حجة واضحة صحيح، منين أخذها حجة واضحة صحيح؟ التمسك بالعمومات أنه استدل بالآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم بس نقول هذا مقيد بإيه يا أخواني؟ هذا مقيد بما إذا لم يصلني النص الخاص، أما إذا وصلني النص الخاص فلا يجوز لي أن أعمل بالنص العام وأترك الخاص. وده إحنا يمكن فصلنا المسألة دي الدرس الماضي أو أمس في شرحنا لرسالة ابن عبد الوهاب، إنه لا ينبغي الإنسان أن يتمسك بالنص العام في مورد الخاص. نعم. وصف الجماع لعدم الماء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اشتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه. نعم، يعني استنبط من هذا التبويب، وقال باب الرخصة في الجماع لعدم الماء. ايه الاشكال؟ هو معروف ان التيمم يكون لعدم الماء، ما في اشكال، لكن هنا مسألة جديدة وهو الرخصة في الجماع لعدم الماء، بمعنى يعني عاوز يقول ايه؟ ايوه، يعني قد يقول قائل: لا نعم انت صحيح تصلي بالتيمم وكذا وكذا، لكن احذر ان تاتي امراتك فتقع في جنابه فتنتقل من حدث الاصغر الى حدث الاكبر. اي جماع هذا؟ لا تاتي امراتك طالما انه لا يوجد ماء، انما ان ابيح لك من اجل الصلاه وكذا ان تتيمم، لكن لا تتوسع في هذا الامر فتجامع. فقد يظن ظان انه لو جمع امراته انه يكون هذا من باب ان يكون هذا من باب التوسع والخروج الى المحظور. نعم. قال: باب اشتراط. فدل هذا على جوازي على جوازي الجماع، وانا اعلم انه لا يوجد ماء واكتفي بالتيمم، لان التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الاغتسال، فلا اشكال. هل الواحد يخشى اشكالا في وجود الماء من الجماع، يعني جامع مع وجود الماء؟ لا، ما يخشى. كذلك ايضا لا تخشى شيئا مع وجود التراب، وهذه طهارة كهذه تماما، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طب اذا لم يجد الماء ولا التراب، يعني اذا كان ما في ماء ولا في تراب، هل له ان يجامع؟ ايه؟ له ان يجامع، لأنه إن جاز أن يصلي بهذا جاز أن يجامع، ما في إشكال. نعم. قال: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. رواه أحمد. طيب، فين وجه اشتراط دخول الوقت للتيمم؟ أينما أدركتنا الصلاة، فإنما أدركت رجلا من أمتي الايه الصلاة، يعني إذن يقول بعد الإدراك أتيمم. هذا هو مستندهم وحجتهم. لكن قد يقال الإدراك هنا إدراك إيه؟ يعني حيثما أدركت الصلاة، أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، بمعنى إدراك الوقت، إدراك المحل الذي أصلي، فإن كان الماء موجودا توضأت وتطهرت به، وإلا فإنني أتيمم. طيب، فإن تيممت فهل لي أن إذا خرج الوقت أن أجدد هذا التيمم؟ لأن قول من يقول باشتراط الوقت معناه إن إيه؟ أنه يتيمم بكل صلاة، لأن التيمم الأول الذي استباح به أو الذي صلى به الصلاة السابقة بنوافلها، إذا جاء الوقت الثاني هو يلزم بإيه؟ بدخول الوقت التيمم، يبقى يتيمم مرة ثانية. وهذا ليس بصواب، بل الصواب أن هذا التيمم يقوم مقام الإيه؟ يقوم مقام الوضوء. فله أن يتيمم قبل دخول الوقت، فله أن يتيمم قبل دخول الوقت، لكن إذا جاء الماء قبل الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، وعليه أن إيه؟ أن يتوضأ. فعادي له إذا قبل دخول الصلاة وأن يتيمم لها إذا غلب على ظن عدم وجود الماء أو كذا. أما إذا كان بيغلب على ظنه وجود الماء فإنه ينتظر وجود الماء، لكن له أن يتيمم. مثلا فإذا جاء قبل الصلاة حضر ووجد الماء قد حضر، فإنه يلزمه الماء حينئذ. أما أن يقال يلزم دخول الوقت لأنهم يقولون بأن الوضوء التيمم ليس رفيعا للحدث، بل هو مبيح، والمبيح إذا تحقق شرط، فإذا أنا أستبيح الصلاة هذه بدخول وقتها ولا ماء، يبقى يلزمني التيمم، لأن عندهم مبيح، مبيح، يبقى المبيح هذا يقدر بقدره. إنما لو قلنا برفع الحدث يبقى هو كالإيه؟ كالوضوء تماما. وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التيمم كثيرا ولم يقل فيه بناقض الوقت أبدا. فنواقض التيمم هي نواقض الوضوء بالإضافة إليها حضور الماء أو القدرة على الاستعمال. نعم. تروح مسجد التاني. نعم، حتى لو فتتك الجماعة، حتى لأن هنا يقدم شرطها وهو الطهارة بالماء على إدراك صلاة الجماعة، على إدراك صلاة الجماعة، طالما الماء في المتناول خلاص. نعم. الإيه؟ لا، هو يقول اشتراط دخول الوقت التيمم، يعني أنه لو تيمم قبل بطلت، ولو كان بتيمم سابق ودخل الوقت الثاني وصلى به بطلت. لا، هو لا يفرق بين الوجوب والجواز، هو لا يفرق بين الوجوب والجواز، لأنه أصلا ما عنده جائز، قبل دخول الوقت ليس جائزا. طيب، وللصلاة لا يلزم دخول الوقت، يبقى هو ده اشتراطه. أما أن يتيمم ولا يصلي هذا مسألة غير وردة، لكن هو التيمم للصلاة، ولهذا يتيمم فتباح له الصلاة ونوافل الصلاة، ونوافل الإيه؟ الصلاة. نعم. عند قول بعض أهل العلم الذين يقدمون الوقت على شرط الوقت على شرط الطهارة، والذين لا يرون ذلك وإنما يقدمون شرط الطهارة على الوقت لأنه ليس مقصرا، فإنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، وهو ذكرها وهو قادر على شرطها من الطهارة فلا بد أن يأتي به أولا، يقول بتقديم الطهارة على الإيه؟ على الوقت، وهذا الذي يترجح. نعم. ليه؟ لأنه إذا صلى في الوقت مع غير طهارة فقد ترك شرطا مع القدرة عليه، إنما إذا تطهر وصلى ولو خرج الوقت فهذا مستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: باب من وجد ما يكفي. لكن بعض العلم يرى تقديم هذا على هذا، ولعل هذا ترجيح شيخ الإسلام أصلا. قال: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فمن وجد بعض طهارته يستعمله، وجد ماء لغسل وجهه ويديه فقط فيستعمل ذلك ثم يتيمم لما بقي، ثم يتيمم لما بقي. قال: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. فعن علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. وعن حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. يقول هنا باشتراط التراب دون بقية الجامدات، دون بقية الجامدات. نعم، نقول بالتراب إذا لم يكن التراب على الأرض، فإن لم يكن التراب على الأرض وأنا مكاني الآن أريد أن يتيمم، فيشترط في ذلك التراب، أن أوتى بتراب أو رمل أو كذا، المهم يعني هذه المادة كلها تقال فيها تراب فأتيمم، هذا يلزم. أما إذا كنت أضرب على الأرض فلا يلزم التراب، يلزم وجه الأرض، أضرب عليه سخرية، حجرية، رملية، أي شيء فأضرب عليها ويجزئني ذلك، لأن هذا هو معنى الصعيد في لغة العرب، الصعيد هو ما واجهك من الأرض، فتضرب على الأرض ولا يلزم بأن يكون هناك تراب، لأن المأمور به هو الضرب على الإيه؟ على الصعيد. أما إذا كنت بعيدا عن وجه الأرض فيلزم التراب، على جدار تمسح، على جدار تمسح، على مكتب تمسح، على أي شيء فلا بد من الإيه؟ من التراب. وفي فرق بين التراب وبين الغبار الذي لا يخلو منه شيء، يعني الآن هذه السجادة أكيد على غبار، أنت لو نفضت الآن أكيد على غبار، لكن أقول أنا تيمم بموجب ما فيها من غبار أو كذا، لا، هذا يلزم له التراب، ما يكفي الغبار هذا، إنما يلزم الإيه؟ التراب. التراب يلزم إذا لم يكن الضرب على الأرض، فإن كان الضرب على الأرض على الصعيد فإنه يكفي، لأن الله عز وجل أمر بالضرب عليها، ومعلوم أن طار يكون سخرية، طار يكون رملية، طار يكون حجرية، أي شيء. نعم نعم. هذه لكن لا تأمن، يعني لا تعدم التراب فيها، ما يبقاش شيء موجود، لا، يبقى فقد الطهورين الآن، يبقى لا تراب ولا ماء، يصلي على حاله، يصلي على حاله. بس الأفضل في هذا في مثل من هو في السجن وسيبقى يوما واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، إذا أول ما يدخل لازم يربط على هذه المسائل، غير موجود يبقى يطالب بكيس من الرمل، حفنة تراب، حفنتين تراب، ويكون عنده يضرب عليها دائما. نعم. لكن إذا لم يجد لا ماء ولا تراب فإنه يصلي فاقد الطهورين. قال باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في التيمم ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. يعني ضربة واحدة تكفي، كما قال النبي: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. وعن عمار قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، يعني خلعت وإيه وتقلبت في التراب، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. من أين نأخذ أن الترتيب لا يجب؟ ذكر وجه قبل الكفين، ذكر وجه قبل الكفين، وهذه صفة التيمم. ولهذا إذا جعل اليدين قبل الوجه ماذا نصنع؟ إذا جعل اليدين قبل الوجه هل نقول إذا جعل اليدين قبل الوجه يعني مسح هكذا ثم مسح الوجه، نقول له امسح إيه اليدين تاني؟ طب لو أنه صلى بدون ذلك؟ الذي يظهر أنه لا يجزئه، لأن هذه الصفة الواردة ولم يرد غيرها، ولم يرد غيرها إلا بقى في العموم للوجه واليدين. بس هذا العموم نقول هذا العموم فصل بضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم. باب من تيمم في أول وقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصلي ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، رواه النسائي وأبو داود. وهذا رفض طبعا مجتهد له الأجر مرتين، ليه؟ لأنه اجتهد أولا وثانية اجتهاد، والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. طب النبي صوب أي الفعلين؟ يعني هو هنا قال لك الأجر مرتين، والأولان الذي لم يعد قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، ما المختار عند رسول الله في الاثنين؟ أصبت السنة، أصبت الايه؟ السنة وأجزأتك صلاتك، يبقى الذي لم يعد هو الذي أصاب. فدل هذا على أنه إذا حضر الماء بعد الفراغ من الصلاة فليس على الإنسان إعادة، لأنه أدى الصلاة على الوجه الايه؟ المشروع. وقد رواه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، رواه أحمد الترمذي وصححه. إذا وجد الماء فليمس بشرته، أخذ المصنف عموم ذلك في الصلاة وفي غير الصلاة، فإذا وجد الماء أثناء الصلاة يبقى فليمسه إيه؟ بشرته، وبالتالي تبطل صلاته ويجب أن يخرج لاستعمال الماء، لأنه قدر على استعمال شرط الصلاة أثناء الصلاة. يبقى الآن إحنا عندنا حالات، أن يأتي الماء قبل الصلاة هذا ما في خلاف أن يجب استعمال الماء، طيب أن يأتي الماء بعد الصلاة إذا كان في الوقت ففي خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يستعمله خلاص تجزئه ذلك، وإذا بعد الوقت فعند الجميع أنه لا يعيد الصلاة التي تيمم له. طيب الحالة الثالثة إذا جاء الماء في الصلاة في أثناء الصلاة ففيها الخلاف، والراجح أنه يبطل تيممه ويخرج فيتوضأ ويصلي، لأنه قدر على استعمال الماء في جزء صلاته، لأنه يصلي ركعتين الآن بتيمم ومع وجود الماء، والصلاة لا تتجزأ، فإذا بطلت الركعة الأخيرة بطلت الأولى، بل إذا بطلت التشهد بطلت الأولى. وعليه لو جاء الماء ولو في التشهد الأخير، ولو في التشهد الأخير يبطل التيمم، لأن الصلاة ما تتجزأ، الصلاة ما تتجزأ، فإذا بطلت الصلاة قبل التسليم بطل أولها، وعليه لو جاء الماء في التشهد يبقى بطلت الايه الصلاة بذلك. آخر باب في التيمم. نعم ايه صح، لا تبطل عملك، بس هو عملك بطل من غير ما تبطله، مش ولا تبطل أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، وفي فرق بين ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطل أعمالكم. فالعمل يبطل وإن إيه وإن كان بخارج عنك، لأن هذا إنما جاز لك بشرط. طيب راح الشرط خلاص، حقق جاء الماء ما يلزمك هذا. وعن قال باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة، عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك له، فأنزل الله آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي. طبعا هو يصعب أنك أنت تكون في مكان لا ماء فيه ولا تراب، ولكن قد يكون زي واحد مثلا في طيارة مثلا ومش موجود ماء ولا تراب، زي ما صلاح قال إنه ممكن يكون في السجن والسجن مصرمك أو متبلط وما فيش فيه تراب مكنوس، لأن طبعا هم بيناموا فيه كنسينو طبعا، فلا ماء يوجد ولا إيه ولا يعني تراب، فحينئذ يصلي الإنسان وفاقد الطهورين لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب نقف عند أبواب الإيه الحيض، نقف عند أبواب الحيض ونكتفي بهذا القدر.